جواهر، شلون قدرت تلبسين هاللبس؟ وناوية بعد تروحين معنا للزواج وانت لابسة هاللبس؟ ايه ناوية اروح فيه. انت ما تعرفين الموضة؟ الله يقطع هالموضة اللي تخلي الواحد ما يستحي، لكن ما اقول الا الله يهديك يا جواهر. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. ليه أصبحتي ضعيفة تتبعي موضة سخيفة؟ وين عقلك واتزانك؟ انتي إنسانة شريفة، انتي إنسانة شريفة. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. لا يقولوا لك حضارة، هذه يا أختي حقارة، الزمي دين الفضيلة، تكسب الجنة بجدارة، تكسب الجنة بجدارة. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. لما شافوك وحيدة دبروا لك ألف كيدة، جملوها لك كموضة، وانت صدقت المكيدة، وانت صدقت المكيدة. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. سمعتك لا تهمليها، ليه تتجني عليها؟ بكرة بتكوني عروسة، أسرتك لا تهدميها، أسرتك لا تهدميها. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. هذا مقسوم جمال، هذا يا أختي ابتذال، انت بخلاقك جميلة، والحياة تاج الجمال، والحياة تاج الجمال. افتكرتيها جمال تهتف دروب الضلال، رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال. رحت عريت الملابس هذا من سوء الفعال.